الحمد لله رب العالمين. صوتي واضح شيخنا؟ نعم والله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف عفى الله عنه: التقليد في الاعتقاد. أما الأصول الاعتقادية الواجب على كل مكلف من ذكر وأنثى وجوبا عينيا معرفتها ولو بالدليل الإجمالي، فالتقليد فيها ممتنع، لأن كل من قلد في التوحيد لم يخلو إيمانه عن التردد، وإن صح على المعتمد من خلاف شهير إيمان المقلد الجازم جزما قويا، بحيث لو رجع المقلد بفتح اللام لم يرجع المقلد بكسرها. فيكفي ذلك في الأحكام الدنيوية، فيناكح ويؤم وتؤكل هو ذبيحته. لم يبين ماذا لو كان تقليده الجازي لضال من الضلال، ولم يبين هذا. يعني قد يكون إيمانه الذي جزم به قويا، لكن هو إيمان فاسد، يعني اعتقاد فاسد، فحينئذ هذا لا ينفع ولو كان قويا، كان جازما به. نعم. صلى الله عليكم. قال عفى الله عنه: فيكفي ذلك في الأحكام الدنيوية، فيناكح ويؤم وتؤكل ذبيحته، ويرثه المسلمون ويرثهم، ويسهم له ويدفن في مقابر المسلمين. وفي الأحكام الأخروية أيضا: فلا يخلد في النار، وإن دخلها فمآله إلى النجاة والجنة، فهو مؤمن عاصم بترك النظر. فإن لم يكن المقلد جازما لم يكفي التقليد فيكون هذا كافرا. شيئا، هذا مما يحزن، عاصم بترك النظر أي بترك الكلام، يعني هو علم مبتدع أصلا، ومع ذلك يحكمون بأن من لم يتعلمه فإنه يكون عاصيا. الله المستعان. طبعا هذا باطل، يعني اضربوا عليه. نعم تفضل. صلى الله عليكم شيخ. وقيل يكتفي بالتقليد مع العصيان مطلقا، أي سواء كان المقلد جازما أو لا. فقد حكى الآمدي اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد، فإنه لا يعرف القول بعدم صحة إيمانه إلا لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة. وذكر ابن حجر عن بعضهم أنه أنكره. لا أدري هل المؤلف يعني عنده اطلاع أو هو ضعيف الاطلاع، الله أعلم. لكن على كل ما قاله هذا غلط، ولو قال الآمدي هذا فهذا غلط. قال اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد، بل حكي الإجماع على كفر المقلد عنده، هذا موجود في كتب. من أراد أن يرجع إليه فليرجع إلى كلامي الدسوقي عن شيخه العدوي، قال عندنا طريقة في المذهب الأشعري تحكي الاتفاق على كفر المقلد، كذا قال في حاشيته على أم البراهين، قال فلأهل هذا الفن طريقتان، طريقة تحكي الخلاف في إيمانه وكفره، وطريقة تحكي الاتفاق على كفر، كذا قال. فكيف يقال باتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد؟ هذا غلط. بل ادعى بعضهم أن هذا ما قرره الجويني، كذا قال. على كل هذا لا يلزمنا في شيء، لكن هذا من باب المغالطة، من باب ألا يصدروا أنفسهم أنهم لا يكفرون العوام، منهم من يكفر المقلد وهذا يلزمهم، بل هذا هو الذي يناسب تحريم عدم تعلم الكلام، لأننا لو قلنا المقلد الذي لم يتعلم علم الكلام فهو عاص، قالوا عاص، طيب إذا وقع فيه إذا لم يكن عارفا ببعض الأمور التي لا تعينه على صحة الإيمان، لا يصح بها إيمان، مثلا كما سيمثل بعد قليل لو قال مثلا الحوادث تحل بالله جل وعلا، يريدون به إثبات الصفات الاختيارية، حينئذ يقولون بل يكفر، لأن المقلد حينئذ إيمانه باطل لأنه لم يوافق النظر الصحيح. فهذا الذي يناسب أن من ترك النظر يكفر، ولم ووقع في تقليد باطل أنه يكفر، هذا يناسب هذا. لكنهم يعني يخشون من التصريح، وبعضهم يكفر لكن قد لا يصرح. فأنا قلت دائما أن المتكلمين خوارج ومرجئة، خوارج مع أهل السنة، ومرجئة مع من سواه، بل بعضهم في زماننا هذا لا يكفر النصارى، بعضهم لا يكفر اليهود، بعضهم لا يكفر الروافض، وهم أصلا يوافقونهم في بعض الأمور، فهذا أمر يعني يحزن. فكثير من الأشاعرة أو بعضهم يكفر المقلد، هذا الإجماع هذا غلط. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عفى الله عنه: وذكر ابن حجر عن بعضهم أنه أنكر وجوب المعرفة أصلا، وقال إنها حاصلة بأصل الفطرة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك قال أبو منصور الماتريدي: أجمع الأصحاب على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم، وأنهم حشو الجنة كما جاءت به الأخبار وانعقد به الإجماع، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه، وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين. ويؤيد ذلك قول إذا لا يتكلم على جميع العوام، إنما يتكلم على عوام موجودين في ذهنهم هم. قال: فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع. طيب، سنقول هذا لا شك، لا إشكال فيه. وقدمه، سنقول قدمه بمعنى أزليته. وحدوث ما سواه، هذا يريدون به حدوث ما سواه، ومن ذلك صفاته الاختيارية جل وعلا. هذه يعني أحدثت لهم عقدة دائما في جميع الكلام، لا بد أن يحترزوا. طيب، العوام يثبتون بفطرتهم علو الله جل وعلا، وإذا دعوا ربهم رفعوا أيديهم إلى السماء، ويعتقدون أن الله في السماء، ويعتقدون أن الله يتكلم. هذا لو سألت عاميا لقال لك هذا. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، وهم يقولون ليس في السماء، لأن كان في السماء فهذا حدوث، والحدوث والسماء مخلوقة، فإذا تحده السماء. وهكذا يتصورون أشياء هي من السفسطة. سيدنا شيخنا أحسن الله إليكم، بعضهم يقول إن حديث الجارية أنها كانت خرساء وأنها أشارت إلى السماء، يعني لم تتكلم طيب، وأقرها النبي عليه ولم الصلاة والسلام. نعم، يعني عندما قلت له أن الجارية قالت أنت رسول الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم سألها في آخر الحديث قالت أنت رسول الله، يقول لا، هي أشارت. طيب، أنا أقول ورد في حديث أنها أشارت مثلا، يعني نعم. تمام، لا بأس. طيب، نرد عليهم بطريقتين. يعني الأولى تنسفهم نسفا، وهم لا يحتجون في العقائد بالآحاد، وأنها خرساء إذا جاء في رواية آحاد فلا احتجاج بها على منهجهم، هذا أول. واضح؟ واضح يا سيدنا. هذا أولا. الأمر الثاني الذي ورد في الصحيح أنها قالت في السماء، قالوا الإشارة قامت مقام الكلام، نقول هذا مجاز، والأصل في قالت أنه حقيقة في اللفظ، ولا يلجأ إلى المجاز إلا بقرين، ولا قرينة عندنا إلا في حديث أحد ولا يحتج به في العقل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، ولو كانت قرساء فأشارت، فإشارتها وافقت منطوق القرآن واعتقاد جميع المسلمين. وهذه الشبهة هم أخذوها من الإباضية، شبهة أن الجارية خرساء هذه ما ظهرت إلا من كلام الإباضيين. أحسن الله على إليكم كل يا سيد. الحديث الذي ورد فيه أنها خرساء هذا حديث آحاد، وهو يخالف الروايات الصحيحة. نعم، هو الحديث الذي يعني يقولون أنها أشارت يعني يعزونه إلى مسند أحمد والبزار. أنا أعلم أنه ضعيف السند، لكن نحن نتنزل معه نقول هو صحيح، هو حديث آحاد هذا إن صح، لكن هو ليس بصحيح. وهذا من تنقلات الأشاعرة، دائما ما نعم يحتجون على ما يريدون يثبتونه ولو بأحاديث موضوعة، ثم يأتون إلى ظاهر القرآن والسنة والأحاديث المتواترة وما اتفق عليه المسلمون ويخالفونه لأنه لا يوافق علم الكلام. فالحديث فيه أنها تنطق، ومع ذلك يبحثون عن أي شبهة. أحسن الله إليكم سيدي، جزاك وعلى الله كل خير. علو الله جل وعلا هذا ورد فيه ألف حال دليل. إخواننا مولانا، نقول أكثر. أحد إخواننا يعني حين الأشاعرة يعني أداه كان يعني في الدات العليا في قسم العقيدة، كان قال لي في هذه أنها مجنونة متغيرة، لذلك عذرها النبي عليه الصلاة والسلام واستدل على سوء عقلها بأنها قالت السماء لما سألها أين الله، هكذا قال يعني هداه الله. هذا لو يضغط وهو نايم يكون أحسن له، لعله يتعرى كثيرا ويرى أحلام يعني. خلاص انك سيد. صحيح، يعني أنا تعجبت جدا يعني من طريقة لا دلوقتي. لا تتعجب، لا هو أصلا هم يقولون لا يسأل عن الله عن الله عن الله بأي، أي نعم، يقولون لا يسأل عنه بأي. يعني أحدهم قال لي نعم نحن نعم ننزه الله عن الجهاد. طيب يا عم الحاج، آية واحدة يعني سبحان الله، آية ماذا واحدة لو تفصيل يا مولانا؟ قاعدة أننا نثبت ما جاء في الكتاب وفي السنة من غير تمثيل، ليس كمثله شيء وهو وأيضا يا السميع مولانا البصير، ومما أجمع عليه المسلمون علو الله جل وعلا. وسيدنا محققهم على أن الرؤيا، ومحققهم كالغزالي على أن الرؤيا ليست رؤيا إنما مزيد انكشاف، هكذا قال نعم، في الاقتصاد في الاعتقاد. هو هي والله الرؤيا عندهم تخالف ما يريد ما يريده أهل السنة. صلى الله عليكم شيخ. وأحسن قال الله إليك. عفى الله عنه: ويؤيد ذلك قول بعض المحققين، وإنما يتصور التقليد ممن ينشأ بنحو قمة جبل، لأن غيره مستدل بوجود الصانع، وإن لم يحسن ترتيب الدليل على طريقة المتكلمين ولا الترجمة عنه. والتقليد هو الأخذ والعمل بقول المجتهدين من غير معرفة دليله، فمتى استشعر العامل أن عمله موافق لقول إمام فقد قلده، ولا يحتاج إلى التلفظ بالتقليد. قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الخيرات الحسان بعدما نقل حديث اختلاف أمتي رحمة وصححه: فعليكم أن تعتقدوا أن خلاف أئمة المسلمين أهل السنة والجماعة في الفروع نعمة كبيرة ورحمة واسعة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه المعترضون الغافلون. وعليكم أن تحذروا من التعرض لمذهب أحد من الأئمة المجتهدين بالطعن والنقص، فإن لحومهم مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة، فمن تعرض لواحد منهم أو إلى مذهبه يهلك قريبا. فوائد: الأولى مراتب العلماء. قال في على كل مطلب الأيقاظ: قوله بأن الاختلاف رحمة، هذا ليس على الإطلاق. يعني قد يكون اختلاف الأمة رحمة وقد يكون شر، والأصل في الخلاف أنه شر كما قال ابن مسعود. فالاختلاف بين العلماء إن كان بمعنى أنهم منهم من يقول قولا قد يكون فيه تخفيف على المسلمين، قد يكون قوله أقوى من قول فلان، وربما هذا القول المرجوح ينفع في زمن دون زمن. يعني أحيانا الحال يتغير فتتغير الفتوى، فهو من هذا الباب رحمة، لكن أصل الخلاف شر ولا تعارض بين القول. نعم، والحديث الذي فيه اختلاف أمتي رحمة أو نحو هذا فالحديث لا يصح. صلى الله عليكم. قال عفى الله عنه: فوائد: الأولى مراتب العلماء. قال في مطلب الأيقاظ: مراتب العلماء ست. الأولى مجتهد مستقل كالأربعة وأضرابهم. الثانية مطلق منتسب كالمزني. الثالثة أصحاب الوجوه كالقفال وأبي حامد. الرابعة مجتهد الفتوى كالرافعي والنووي. الخامسة نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان كالإسلام. الأصل إذا أطلق القفال فيراد به الصغير، لكن هو هنا أراد به الكبير، يعني هو أراد به محمد بن علي بن إسماعيل. لكن القفال إذا أطلق في المذهب عندنا فيراد به الصغير، لأنه هو الذي اشتهر في كتب الشافعي. فيعني إذا وجدتهم يقولون قال القفال هكذا بأل بغير ثقيل، فحينئذ تقول القفال هنا يراد به عبد الله ابن أحمد، كنيته أبو بكر، يقال له أبو بكر القفال، هذا هو الصغير، هذا شيخ خراسان، هذا كذلك من أصحاب الوجوه. وأصحاب الوجوه في المذهب كثر جدا، يعني أظن أنهم يزيدون على 70، وذكر 2 هذا على سبيل التمثيل، لكن هم يقربون من 70 والله أعلم. كذلك من أصحاب الوجوه القفال الصغير، وابن قال الحداد كذلك، ابن الحداد كذلك، الصابوني أبو الحسن الصابوني كذلك، فهم كثر يعني. محمد بن نصر، يعني كيف ينسى محمد بن نصر المروزي الإمام، هذا شافعي من المذهب. أعلم، نعم هو شافعي المذهب، هذا من أعلم الناس باختلاف الأمة، حتى يعني بعضهم كان يقدمه على الإمام أحمد في معرفة الخلاف، هذه واحدة تكفي. كذلك أبو جعفر الترمذي أيضا من أصحاب الوجوه، وابن سريج أبو العباس بن سريج أيضا، يعني من تلاميذ المزني أيضا. نعم، عموما أصحاب الوجوه في المذهب يزيدون على 70 على ما أذكر، ربما يقلون قليلا أو يزيدون، يعني هذا على سبيل التقريب. صلى الله عليكم شيخنا. قال عفى الله عنه: الخامسة نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان كالإسنوي وأضرابه. السادسة حملة فقه ومراتبهم مختلفة، فالأعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامسة، وقد نصوا الأعلون على أن فالأحسن الله إليكم فالأعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامسة، وقد نصوا على أن المراتب الأربعة الأولى يجوز تقليدهم، وأما الأخيرتان فالإجماع الفعلي من زمنهم إلى الآن الأخذ بقولهم وترجيحاتهم في المنقول حسب المعروف في كتبهم وفي حواشي القليوبي. إن قدر المجتهد على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى، وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه فهو مجتهد المذهب، أو على الاستنباط من الكتاب والسنة فهو المطلق. الثانية الخروج من الخلاف. اعلم أن الخروج من الخلاف مستحب، ولذلك شروط ذكرها العلامة الكردي عن السيوطي. أحدها ألا يوقع في خلاف آخر، ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله، ولم يراع خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن من العلماء من لا يجيز الوصل. الثاني ألا يخالف سنة ثابتة، ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة، ولم يبال برأي من قال بإبطال الصلاة من الحنفية، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية 50 صحابية. الثالث أن يقوي مدركه بحيث لا يعد هفوة، ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، ولم يبال بقول داود لا يصح. وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة أن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا، وذكر في العقد أن صاحب الأصل أن المهمات يقول إن، الأصل أن يقول إن المحقق، هذا الأصل، لأنه يجزم. نعم صلى الله. وذكر في العقد أن صاحب المهمات نبه على اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون مأخذ الخلاف قويا، فإن ضعف لم يستحب الخروج منه، قاله ابن عبد السلام والنووي في مجموعه، حيث قال: لا حرمة لخلاف يخالف ما ثبت في السنة أي الحديث الصحيح. وقال القاضي حسين: لا حرمة لخلاف يخالف ما ثبت في السنة. إذن ليس كل خلاف رحمة، أليس كذلك؟ بلى. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال القاضي حسين: إنما يصار إلى الاحتياط عند الشافعي، يعني في الخروج من الخلاف إذا لم يكن فيه ارتكاب محظور أو مكروه أي مذهبي. قال الشيخ علي بن عبد الرحيم: باكثير ما نصه. قال ابن عبد السلام في قواعده الكبرى: أطلق الأصحاب أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه، وليس الأمر على ما أطلقه، بل الخلاف على أقسام: الأول أن يكون بين التحريم والجواز فالاجتناب أفضل، الثاني أن يكون بين الإيجاب والاستحباب فالفعل أفضل، الثالث في المشروعية فالفعل أفضل، كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها سنة عند مالك وواجبة عند الشافعي، ورفع اليدين في التكبيرات فإن أبا حنيفة لا يراه من السنن، وهو إحدى الروايات عند مالك، وهو عند الشافعي سنة، وكذلك صلاة الكسوف على الهيئات المقولة فإنها سنة عند الشافعي، وأبو حنيفة لا يراها، وكذا المشي أمام الجنازة مختلف فيه بين العلماء، فلا يترك المشي أمامها لاختلافهم، انتهى كلامه. وفي مواضع من التحفة: حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويصير الأمر متفقا عليه. الثالثة شروط نقض حكم القاضي. قال في التذكرة: وشروط نقض حكم القاضي. قال النووي: منها كونه مخالفا لنص الكتاب أو السنة، سواء كانت متواترة أو آحادا، أو مخالفا للإجماع أو للقياس الأولوي أو المساوي، هذا بالنسبة للمجتهد المطلق. قال الشيخ ابن حجر: ومنها كون حكم المتبحر أي المجتهد المذهبي مخالفا لنص إمامه أو لقواعده الكلية، فإن نص الإمام بالنسبة إلى المتبحر كنص الشارع بالنسبة للمجتهد المطلق، ومنها كون حكم المتبحر أي مجتهد الفتيا مخالفا لما رجحه مذهب إمامه، ومنها كون حكم غير المتبحر مخالفا لمعتمد مذهب إمامه، لأنه لم يرقع الرتبة المقلد العام، ومتى نقض قاض حكم غيره سئل عن مستنده، وقولهم لا يسأل القاضي عن مستنده محله إذا لم يكن حكمه نقضا أو لم يكن فاسقا أو جاهلا، انتهى. قال الشيخ ابن حجر في تنوير البصائر: ذكر الأئمة لبعض ما ينقض فيه قضاء القاضي أمثلة، منها نفي خيار المجلس، ونفي إثبات القرابات، ونفي القواد في المثقل، وإثبات قتل مسلم بذمي، وصحة بيع أم الولد، وصحة نكاح الشوار، ونكاح المتعة، ونكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين. نكاح الموت. نعم. ونكاح المتعة ونكاح زوجة المفقود ما بعد المذكر؟ أربع. قال عفى الله عنه: ونكاح زوجة المفقود بعد 4 سنين ما عدة، وصحة تحريم الرضاع بعد الحولين، انتهى. وقال في كف الرعاع: ومما ينقض ما جاء عن عطاء ابن رباح من إباحة إعارة الجواري للوطء، وما جاء عن ابن المسيب من تحليل البائنة بالعقد، وما جاء عن الأعمش من جواز الأكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وغير ذلك من مذاهب المجتهدين الشاذة التي كاد الإجماع أن ينعقد على خلافها. فهذه كلها لا يجوز تقليد أربابها. الرابعة اختيارات للأئمة مخالفة للمذهب. قال الإمام العلامة الشيخ عبد الله باسودان في رسالة له، وقد حث وحرض فيها إلى إرشاد المحتاج والمضطر إلى أقوال العلماء مما فيه يسر في الدين. اعلم أن أئمتنا الشافعية رضوان الله عليهم لهم اختيارات مخالفة لمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، اعتمدوا العمل بها لتعسر أو تعذر العمل بالمذهب، وهي كثيرة مشهورة، وعند التحقيق فهي غير خارجة عن مذهبه، وذلك إما بالاستنباط أو القياس أو الاختيار من قاعدة له أو على قول قديم أو لدليل صحيح لقوله رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمن الاختيارات العمل بمذهب مالك في أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، ومنها الاكتفاء في النية بالمقارنات العرفية، لأن القلوب لما أظلمت وضعفت عن القدرة على ما شرطوه، من مقارنة النية للتكبير من أوله إلى آخره بالاعتبار الذي ذكروه الذي قيل فيه إنه خارج عن مقدور البشر، رأى جمع منهم الحجة الغزالي نفع الله به الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام، واختاروه وقرروه لما في ذلك من المشقة والعسر، ومنها نقل وهو الزكاة الذي ودفع. وهو كذلك الذي يعني نصرته في شرح متن أبي شجاع، لأن القول هذا متكلف جدا، يعني ينافي روح الشريعة. ترجع إليه إن شاء الله. إن شاء الله. صلى الله عليكم. مسألة عمل بمذهب مالك أن الماء نعم، لا ينجس إلا تغير، يعني سواء يعني كان هل قليلا أو تنصرها؟ كثيرا، كذلك أقول به. نعم. لا، لأن القليل هو مظنة التنجس. صلى عليكم شيخنا. قال عفى الله عنه: ومنها نقل الزكاة ودفعها إلى صنف واحد وإلى شخص واحد، ومنها المعاطاة في بعض البيع، ومنها بيع العهدة المعروف عند علماء حضرموت، ومنها معاملة السفيه وكون الرشد إصلاح الدنيا دون الدين، ومنها المزارعة والمخابرة والمفاخذة والمباشرة، ومنها رد الباقي بعد ذوي الفروض عليهم غير الزوجين إذا لم ينتظم بيت المال فإن فقد فلذوي الأرحام، ومنها ولاية الفاسق في النكاح، ومنها اختيار العمل بقول بعض العلماء في بعض مسائل الكفاءة بشرطه الآتي، ومنها جواز العمل بالقول القديم في من انقطع حيضها لغير علة بأن تتربص 4 أشهر ثم تعتد ب3 أشهر، ومنها الفسخ لغائبة الزوج إذا تعذر تحصيل النفقة، ومنها إذا عم الفسخ قبول شهادة الأمثل فالأمثل، إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله. تتم كتب الشافعية. طيب، نحن سنقف هنا في المجلس القادم إن شاء الله. سنبدأ في المجلس الأول من شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، وقبله سنقرأ هذه التتمة، يعني نقرأ هذه التتمة ثم نأخذ المجلس، أو نأخذ المجلس ثم نأخذ بعده التتمة في نفس الوقت، وكذا في كل مجلس نقرأ شيئا من الكتاب حتى ننتهي منه، هو قرب على الانتهاء. ممكن نأخذه في مجلس، ويمكن نجعل له يعني 20 دقيقة بعد مجلس الفقه. ما رأيك؟ نجعله تتمات مع مجلس الفقه أفضل شيء، حتى يعني لا نقرأه سردا، إن كان فيه فائدة أفدتنا جزاك الله خيرا. هو هذه في هذا الفصل سأتكلم على الكتب في المذهب، يعني تقسيمها، كيف يعني كيف ترتب، ما الكتب المشهورة التي صارت عمدة، التي عليها الشروحات والحواشي، هذه صارت معتمدة وهي التي عليها الشروحات وهي التي عكف عليها العلماء. ثم بعد ذلك سأتكلم على المصطلحات في المذهب. هذا فيه مؤلف أحسن مما ذكره في الفوائد هنا، سنقرأه إن شاء الله. هو بمثابة مدخل إلى المذهب، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، نقرأه كاملا إن شاء الله، ونأخذ أيضا مع كل مجلس منه فصلا أو بعض الورقات. يعني لا نجعله وحده وإنما نأخذه مع مجلس الفقه.